الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا يعني ردا على حجته، قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. أذن لرسوله يعني رخص لرسوله ولم يأذن لكم، يعني ولم يرخص لكم. وإنما يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي ساعة من نهار. أذن لي، الآذن هو الله عز وجل، ساعة من نهار يعني وقتا من نهار، وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. يقول: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. عادت يعني رجعت حرمتها اليوم، يعني بذلك يوم خطابه، وهو اليوم صباح اليوم الثاني من يوم الفتح، من الفتح، كحرمتها بالأمس، يعني كتحريمها بالأمس وتعظيمها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ يعني ليوصل هذا الكلام وهذه الموعظة الشاهد الحاضر الذي سمع هذا القول، الغائب يعني الذي لم يحضر ولم يسمع. فقيل لأبي شريح، قيل له: من القائل؟ قيل له: ما بين هنا ولا يهم من القائل. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ الضمير يعود على عمرو بن سعيد، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو المعروف بعمرو بن سعيد الأشتق. فقيل له: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك، أعلم بذلك يعني أوسع علما منك فيما يتعلق ببعث البعوث إلى مكة للقتال يا أبا شريح. إن فظاهر قوله يا أبا شريح أن القائل هو إيش؟ أبو شريح. إن الحرم لا يعيذ عاصيا، المراد بالحرم ذو الحرمة، والمراد به ما أدخلته الأميال. لا يعيذ عاصيا يعني لا يجير ولا يعصم عاصيا، العاصي هو الخارج عن الطاعة. ولا فارا بدم يعني هاربا بدم، ولا فارا بخربة، المراد بالخربة التهمة والخيانة. ولهذا قال: الخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها السرقة، وأصلها في سرقة الإبل إلى آخره. هذا الحديث واضح من حيث المعنى، فيستفاد منه فوائد كثيرة. منها أولا فضيلة أبي شريح رضي الله عنه، حيث لم تأخذه في الله لومة لائم، وواجه الأمير وهو عمرو بن سعيد بالحق دون أن يخشى في الله لومة لائم. وفيه أيضا، فيه من فوائده، أنه ينبغي التلطف والتأدب في مخاطبة الأمراء ليكون ذلك أدعى إلى القبول، لقول إئذن لي أيها الأمير. وفيه أيضا دليل على ثبوت إمرة الأمراء حتى ولو كانوا فساقا، وأن إمارتهم لا تنتزع منهم بسبب فسقهم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة عند الحاجة، لقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم الفتح فحمد الله وأثنى عليه. وفيه أيضا دليل على مشروعية على أن المشروع أن تبدأ الخطب بالحمد والثناء، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه. وفيه أيضا بيان تعظيم حرمة مكة، ووجه ذلك أن تحريمها كان من قبل الله ولم يكن من قبل الناس، والشيء يعظم بحسب من صدر منه. وفيه أيضا دليل على أن تعظيم حرمة الحرم من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر، أن تعظيم الحرم من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر، لقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أقوى الروادع والزواجر عن انتهاك الحرمات، عن انتهاك حرمات الله عز وجل، لقوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك زجرا، وأن من مقتضى الإيمان هو هذا، أو وأن مقتضى الإيمان هو هذا. وفيه أيضا دليل على تحريم القتال والقتل في حرم مكة، لقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله لا في قبل لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولقوله فإن أحد ترخص. إذن نأخذ منهم تحريم القتل والقتال في مكة. واعلم أن القتل والقتال في حرم مكة لا يخلو من ثلاث حالات، القتل والقتال في حرم مكة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون القتال ابتداء بغير حق، أن يكون القتال في حرم مكة ابتداء بغير حق فحرام، حرام ولا يجوز، سواء كان من أهل الحرم أم من غيرهم، يعني سواء كان القتال من أهل الحرم أنفسهم قاتلوا أو من غيرهم، يعني شخص أراد أن يقاتل في حرم مكة ابتداء. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولهذا الحديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. الحال الثانية أن يكون القتال في حرم مكة دفاعا بحق، أن يقع القتال دفاعا بحق، فهذا جائز بل واجب. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهاتان الحالان لا خلاف فيهما بين أهل العلم، أعني فيما إذا كان القتال ابتداء بغير حق أنه حرام، وفيما إذا كان القتال دفاعا فهو جائز. الحال الثالثة أن يكون القتال في حرم مكة ابتداء بحق، أن يقع القتال في حرم مكة ابتداء بحق، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، مثل قتل البغاة، قتل البغاة فاختلف العلماء في حكم هذا، والصواب جوازه، الصواب جواز القتال ابتداء في حرم مكة بحق إذا كان القتال بحق كقتال البغاة. والدليل على هذا أولا عموم قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال عز وجل: الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأن قتل البغاة في حرم مكة لحق الله عز وجل، لأن حرم مكة يجب تعظيمه ويجب تطهيره، ولو ترك هؤلاء يفعلون ما شاءوا في الحرم لعاثوا في الأرض فسادا ولا دنسوا حرمة الحرم، فكان الواجب أن يقاتلوا. إذن القتال في حرم مكة له كم؟ ثلاث حالات. تجد يا مخلص نعم تكون دفاعا، الدليل على أنه ما يجوز. شحنا نجرى الحين الآية الكريمة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولحديث أبي شريح: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. أحسن. الثانية محمد: أن يكون دفاعا بحق فجائز. الدليل: فإن قتلوكم فاقتلوهم. الثالث: أي ابتداء، يلا ابتداء بأي شيء بحق، أي مثل ماذا؟ كقتال البغاة فجائز. واضح؟ جائز. طيب الدليل أو عموم: فإن بغت عموم قوله تبارك وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وأيضا في مسألة انتهاك الحرمة نقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وأما من جهة التعليم والنظر فلأن تعظيم الحرم واجب، يجب تعظيمه وتطهيره، وترك هؤلاء البغاة في حرم مكة يعثون في الأرض فسادا تدنيس للحرم ومناف لما يجب عليه أن يكون من التعظيم والتطهير، وأيضا هو حق لله عز وجل، فوجب قتالهم وكفهم. يستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم قطع شجر مكة لقوله: ولا يعضد بها شجرة، تحريم قطع شجر حرم مكة لقوله: ولا يعضد بها شجرة. والمراد بالشجر الذي يحرم المراد به ما أنبته الله عز وجل، ما نبت بفعل الله، أما ما أنبته الآدميون فلا يحرم. لماذا؟ لأن ما أنبته الآدميون يضاف إليهم، وما أنبته الله يضاف إلى الحرم. وفيه أيضا دليل على ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خصه الله تبارك وتعالى بخصائص في بعض الأحكام ليست لغيره. الدليل قوله: فإن أحد ترخص فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. والخصائص ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات، خصه الله عز وجل بخصائص ترجع إلى أربعة أمور. خصه الله بواجبات عليه دون غيره، ومحرمات تحرم عليه دون غيره، وكرامات، والثالث والرابع مباحات. أولا خصه الله بواجبات كوجوب الوتر، كوجوب قيام الليل، ووجوب السواك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. السواك أيضا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله عز وجل بمحرمات، أشياء تحرم عليه دون غيره. الصدقة ليست له، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، جميع آل محمد. لا، العلماء يقولون الرمز بالعين، الرمز بالعين كما في الحديث ما كان نبي أن تكون له خائنة الأعين. وضع لأمة الحرب أيضا ينهى عنه، إذا قصد القتال وتجهز فإنه لا ينزل هذه الراية التي رفعها. طيب، خصه الله تبارك وتعالى أيضا بمباحات، وأكثرها في النكاح، أكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنكاح. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله، فقهاء الحنابلة، ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح. قال في الإقناع: كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك أن أكثر ما اختص به فيما يتعلق بالنكاح، منها أولا أنه يتزوج بلا عدد، يتزوج ما شاء من غير حصر، وثانيا يتزوج من غير ولي، وثالثا جواز نكاح الهبة في حقه. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. طيب، خص أيضا بكرامات، منها أنه بعث، أن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم، الشفاعة أيضا، الشفاعة العظمى، بعثه الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن أمته خير الأمم، أن الله عز وجل خصه بهذا القرآن. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص ليست لغيره، ليست لغيره. وإلا فالأصل التأسي به، الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتأسى به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمونه يصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. فالأصل التأسي فيه فيما يتعلق بالعبادات وفي غيرها، إلا إذا دل الدليل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز القتال في مكة ساعة الفتح خاصة، لقوله: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما جاز هذه الساعة لأن فيها إنقاذا للحرم من الشرك وأهله. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والاقتداء، إلا إذا دل الدليل على التخصيص، تؤخذ من قوله: فإن أحد ترخص فقولوا. وهذا يدل على أن الأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد أن الجواب بالدليل الشرعي حجة ملزمة للخصم، لقوله: فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وفيه أيضا دليل على ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية، ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية. وجه ذلك أنها كانت محرمة مكة، ثم أحلت ثم حرمت. ويتفرع على هذه الفائدة جواز النسخ مرتين، جواز النسخ مرتين في الفعل الواحد، جواز النسخ مرتين في الفعل الواحد، بحيث يكون مباحا ثم يحرم ثم يباح، أو يكون محرما ثم يباح ثم يحرم. إذا نأخذ من من من هذا نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى ثبوت النسخ ووقوعه بالأحكام الشرعية، والثانية وقوع النسخ أو جواز النسخ مرتين في الفعل الواحد. والنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه. وذلك لأن النسخ قد يقع للفظ والحكم، قد ينسخ اللفظ والحكم معا، وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ. مش بعد ثلاثة. أي إذن النسخ يقع على مراتب. المرتبة الأولى نسخ الحكم واللفظ، ينسخ الحكم واللفظ، مثل الرضاع في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فهنا نسخ، النسخ وقع على اللفظ لأن اللفظ نسخ، والحكم أيضا كان الرضاع المحرم 10 فنسخ إلى 5. المرتبة الثانية والحال الثاني من أحوال النسخ أن يقع النسخ أو أن يكون النسخ على اللفظ مع بقاء الحكم، كآية الرجم. آية الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما، نسخت لفظا وبقيت حكما، ولذلك خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل كان آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث. وهذه الآية المنسوخة لا يعلم ما هي، وأما ما ورد في بعض الحديث أنها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا ضعيف ولا يصح، فالله أعلم بلفظ الآية المنسوخة. الثالث أن يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ كآية نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، آية المصابرة يصح؟ طيب، وأيضا شون؟ إيه بقى يمثلوا بالنسخ ده، هي نسخت نسخ مو بتخصيص، نسخ نسخ. طيب غير آية المصابرة، تقديم الصدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب وأيضا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. شوفون أيضا هي منسوخة مع أنها متأخرة. طيب إذا الناس قد يكون للحكم واللفظ، وقد يكون لللفظ دون الحكم، وقد يكون الحكم مع بقاء اللفظ. طيب واستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب تبليغ الشرع على من علم به، وجوب تبليغ الشرع على من علم به، يؤخذ من كون أبي شريح رضي الله عنه بلغ الشرع والحكم. وفيه أيضا دليل على قبول خبر الواحد، الثقة فيما يتعلق بالأمور الدينية، قبول على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية. لقوله أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به وهو واحد، فدل على قبول خبر واحد في الأمور الدينية. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الخبر الديني يقبل فيه خبر الثقة الواحد ولو أنثى، حتى الأنثى. ولذلك رواية المرأة تقبل. ويستفاد منها أيضا الامتناع من الرد على الخصم إذا تبين عناده، الامتناع من الرد على الخصم متى تبين عناده، وذلك لأن أبا شريح رضي الله عنه لما حدث عمرو بن سعيد بهذا الحديث قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاص إلى آخره، فلم يرد عليه من؟ أبو شريح، لعلمه بأنه قال ذلك استكبارا وعنادا. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثير كلامه في النفوس، بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وتأثير كلامه بالنفوس، لقوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل إلى آخره. نعم، هذا ما تيسر والله أعلم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.